بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الرابعة من محاضرات تفسير سورة طه، مع قول الله جل جلاله لكليمه موسى وأخيه هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. جاوز الحد في كفره، في طغيانه، في ظلمه وعدوانه. أليس هو من حشر فنادى وقال أنا ربكم الأعلى؟ أليس هو القائل: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري؟ أليس هو القائل: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ أليس هو الذي كان يستضعف بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم؟ أليس هو الذي قال لمساعده هامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا؟ وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. في الآية عبرة عظيمة. لقد كان فرعون من أكفر وأظلم وأفجر وأعتى أهل زمانه، وكان موسى يوم ذاك صفوة الله من خلقه جميعا، ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا باللين والمناطفة. يزيد الرقاشي يقول: يا من يتحبب إلى من يعاديه، فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ يا من يتحبب إلى من يعاديه، فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ فقولا له قولا لينا سهلا رفيقا، بأدب في اللفظ، بغير فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال ولا فظاظة في الأفعال، لعله يتذكر أو يخشى، أن يتذكر ما ينفعه فيأتيه، أو يخشى ما يضره، أو يخشى ما يضره فيتركه. والتذكر إنما يكون لترك المحذور والخشية لفعل الطاعة. فالحاصل أن الله أمرهما أن تكون دعوتهما له بما رق من الكلام وبما لان من العبارات والألفاظ، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ارفق بهم وآل جانبك لهم. وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهي القائلة أيضا في الصحيح: إن الرفق ترفع هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ودخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وعند أمنا عائشة فقالوا السام عليك، سام الموت. قالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليه الخشية تحصيل الطاعات. الحسن البصري يقول في التعليق على هذه الآية: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن أعذر إليه أو قبل أن أعذر إليه. من شعر أمية ابن أبي الصلت فيما ذكره ابن إسحاق، ابن إسحاق يقول: وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان باغيا، فقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي، وقول له هل أنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذن بجبانية، وقولا له هل أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا، وقولا له من يخرج الشمس بكرة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا، وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا. أحد الشعراء المعاصرين يقول: لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفيا بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى مشى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك، قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل يا شهد من حلاك، بل سائل اللمن المصفى كان بين دم وفرث سله من صفاك، الله في كل العجائب ماثل إن لم تكن لتراه فهو يراك. لقد فسر القول اللين فقل: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، في هذا الكلام من لطف القول وسهولته ما لا يخفى على المتأمل. هل الدل على العرض والمشاورة لا يشمئز منها أحد، دعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس، لم يقل أزكيك بل قال تزكى، تزكى أنت بنفسك، ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، وأهديك إلى ربك فتخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى، أن يبادرنا بالعقوبة والبطش بنا والإيقاع بنا قبل أن نبلغه رسالاتك وقبل أن نقيم عليه الحجة. يطغى أن يتمرد عن الحق، يطغى بملكه وسلطانه ويتولى بركنه. قال الله جل جلاله: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا تخافا أن يفرط عليكما، إنني معكما أسمع وأرى، أنتما بحفظي وبرعايتي، أسمع قولكما، أرى جميع أحوالكما. فلا تخافا منه، فزايلهما الخوف واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما. لا تخافا منه فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه، وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء، واعلموا أن ناصيته بيدي، ناصيته بيدي، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكم بحفظي ونصري وتأييدي، كما قال الله لخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. ماذا يضيرك من الناس وقد أحاط ربك بالناس؟ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. لا يوجد عند ربك ما يسمى بسهم طائش، هذا السهم كان وراءه ملك يسيره، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. سهام الطائش عند البشر، أما عند خالق البشر فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فأتياه فقولا إنا رسول ربك، فأتياه فقولا إنا رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. ائتياه بهذين الأمرين، بدعوته إلى التوحيد إلى الإسلام، وتخليص هذا الشعب، تخليص بني إسرائيل من قيده وتعبيده لهم، ليتحرروا ويملكوا أمرهم، ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه. قد جئناك بآية من ربك تدل على صدقنا، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. والسلام على من اتبع الهدى، أي من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين، حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة. لقد روي عن ابن عباس كما جاء في حديث الفتون أنهما مكث على بابه حينا لا يؤذن لهما، ولم يأذن لهما إلا بعد حجاب شديد. لقد روي أنهما وقفا بباب فرعون يلتمسان الإذن عليه، وهما يقولان: إنا رسول رب العالمين، فآذنوا بنا هذا الرجل. يقول: فمكثا فيما بلغني سنتين يغدوان ويروحان، لا يعلم بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما، حتى دخل عليه بطال له يلاعبه ويضحكه. قاله: أيها الملك، إن على بابك رجلا يقول قولا عجيبا، يزعم أن له إلها غيرك، أرسله إليك. نعم. قال: يزعم أن له إلها غيرك، أرسله إليك. نعم. قال: ببابي؟ قال: نعم. قال أدخلوه. فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده عصا. فلما وقف على فرعون قال إني رسول رب العالمين، فعرفه فرعون. قد جئناك بآية من ربك، أي بدلالة ومعجزة، والسلام على من اتبع الهدى، والسلام عليك إن اتبعت الهدى. وهذه سنة المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب إلى هرقل عظيم الروم كتب من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كتب له مسيلمة يقول من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركتك في الأمر، فلك المدر ولي الوبر، ولكن قريش نعم قوم يعتدون. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أوحى الله إلينا فيما أوحى أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى، أي كذب بقلبه وتولى عن طاعته بجوارحه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. آية أخرى، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أي كذب بقلبه وتولى بفعله. وفي هذا من الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما، والترهيب من خلاف ذلك. لكن لم تسبق له من الله الحسنى، غلبت عليه شقوته، ركب متن العناد والجدال والمشاقة. قال فمن ربكما يا موسى؟ فأجاب موسى بجواب شاف كاف. الآن المقام تحدي، وموسى كليم الله يجيب بأخص خصائص الربوبية وأجمع صفاتها. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الخلق والهداية، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، كما قال خليل الرحمن الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين، أو كما قال تعالى أنا له الخلق والأمر. فالخلق والأمر أو الخلق والهداية من أخص خصائص الرب جل وعلا وأجمع صفاته. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. الأمر بمعنييه، الهداية بمعنييها، الهداية الشرعية الحلال والحرام والتكاليف، والهداية الكونية التي ترجع إلى القضاء والقدر وما ألهم الله به عباده مما يصلحهم ويقيم شؤونهم في حياتهم وفي أمورهم الحياتية. هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له هداية كاملة شاملة مشاهدة في جميع المخلوقات. كل مخلوق تجد يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضار عنه. الذي أحسن كل شيء خلقه. بعض أهل التفسير يقول أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، أي كتب الأعمال والآجال والأرزاق وترى الخلائق ماشين على ذلك لا يحيدون عنه ولا يقدر أحد على الخروج عليه. ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر وجبل الخليقة على ما أراد، قال فما بال القرون الأولى؟ لما لم يتمكن أن يعاند هذا الدليل عدل إلى الشغب وحاد عن المقصود. فما بال القرون الأولى؟ ما مآلهم؟ ما شأنهم؟ ما خبرهم؟ لقد سبقونا إلى الإنكار والكفر والظلم والعناد، ولنا فيهم أسوة. ابن كثير يقول أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى، شرع يحتج بالقرون الأولى الذين لم يعبدوا الله، يقول فما بالهم إذا كان الأمر كذلك، لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أحصى عليهم أعمالهم من خير أو شر، وكتب ذلك في كتاب عنده وأحاط به علما وخبرا، فلا يضل عن شيء منها ولا ينسى ما علمه منها. يقول له لقد قدموا إلى ما قدموا ولاقوا أعمالهم وسيجازون عليها، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلا معنى لسؤالك واستفهامك عنهم، فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فيعني تبين بهذا أن هذا الجدال الذي كان منه لم يكن بقصد الاستهداء، وإنما كان لمحض الجدال والسعي إلى العلو في الأرض. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، هذا من تمام كلام موسى عليه السلام فيما وصف به ربه جل وعلا حين سأله فرعون عنه، فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، أي قرارا تستقرون عليها، تقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرها، سلك لكم فيها سبلا أي طرقا تمشون في مناكبها، كما قال تعالى وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، من أنواع النباتات، من زروع وثمار وحامض وحلو ومر وسائر الأنعام. يبقى جعل لكم الأرض مهدا أي بحالة تتمكنون من السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها للازدراع، ولذلك وذللها لذلك لم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم، وسلك لكم فيها سبلا أي نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض ومن قطر إلى قطر لتتمكنوا من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون، والانتفاع بأسفاركم أكثر مما تنتفعون بإقامتكم. وأنزل المطر فأحيا به الأرض بعد موتها، وأثبت بذلك جميع أصناف النباتات، كلوا وارعوا أنعامكم. هذا على وجه الامتنان، ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النباتات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما كان مضرا كالسموم ونحوه. كلوا وارعوا أنعامكم، شيء لطعامكم وفاكهتكم وشيء لأنعامكم لأقواتها خضرا ويبسا، إن في ذلك لآيات لدلالات وبراهين وحجج لأولي النهى لذوي العقول الرزينة والأفكار المستقيمة على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده ولطفه بعباده عز وجل. وخص أولي النهى لأنهم المنتفعون بها، الناظرون إليها نظر اعتبار، أما من عداهم منزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة لا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، بل حظهم حظ البهائم، يأكلون ويشربون، يتمتعون كما ويأكلون كما تأكل الأنعام، وقلوبهم لاهية وأجسادهم معرضة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي من الأرض مبدأكم، فإن أباكم آدم مخلوق من أديم الأرض من تراب، وفيها نعيدكم أي وتصيرون إليها إذا متتم، وكان البلا في الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذا كقول الله تعالى: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. بالمناسبة، استحب بعض أهل العلم بعد الدفن أن يحث على القبر ثلاث حثيات من تراب، ويقال في الحثية الأولى: منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعيده، وفي الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى. لكن الحديث الذي استدل به عن هذا حديث ضعيف، بل ضعيف جدا. لما وضعت أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم في القبر قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا الحديث ضعيف جدا، مع كونه ليس فيه هذا التفصيل، مع الأولى: منها خلقناكم، الثانية: وفيها نعيدكم. لا، يبقى استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى: منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعيدكم، وفي الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى، لا أصل له، لم يثبت فيه شيء. هذا ما تيسر التعليق به على هذه الآيات الكريمات. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.